بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بعون الله عز وجل وتسديده وتوفيقه في القراءة والتعليق على تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. ونحن في هذه الليلة، وهي ليلة الثاني من شهر رمضان من سنة 32,400,000 من الهجرة، ومن المناسب أن يكون الدرس في شهر رمضان في دراسة القرآن، لأن الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذا الشهر هو شهر القرآن. وإن كان القرآن لا يترك ولا تترك دراسته طيلة العام، ولكن تكون دراسة القرآن أكثر وآكد في هذا الشهر. ولقد كان بعض السلف إذا دخل رمضان لا يقرأ إلا القرآن، ويقول هذا شهر القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يفتح علينا وأن ينفعنا النفع العظيم بهذا التفسير العظيم. أما مؤلفه فهو الحافظ الشهير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي. الحافظ ابن كثير ولد في منطقة بصرة المعروفة بالشام سنة 1700، يعني في بداية القرن الثامن الهجري، ثم وترعرع ونشأ نشأة علمية، وكان من بيت صلاح ورع وعلم وحفظ القرآن، ثم انتقل إلى دمشق، وكانت في ذلك الوقت عاصمة العلم والحديث والأثر، وكان فيها الأئمة. ويكفي أنه عندما انتقل الحافظ ابن كثير إلى دمشق كان في ذلك الوقت إمام العلم في دمشق هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتقل بعد 6 سنوات تقريبا، يعني 700، وإن كان ابن تيمية في هذه الفترة لم يكن في دمشق، وإنما كان في مصر. وتتلمذ الحافظ ابن كثير وترعرع في دمشق، حيث انتقل عمره 7 سنوات، وأتم دراسة العلوم على علماء ومشايخ دمشق حتى أصبح من المبرزين في العلوم الشرعية رحمه الله. وصفه الذهبي الحافظ الذهبي، قال عنه: الإمام الفقيه المحدث الأوحد البارع، وهو أصغر منه سنا. الحافظ ابن كثير أصغر من الذهبي بأكثر من 10 سنوات، والذهبي يعتبر من شيوخه، من صغار شيوخه. ووصفه أيضا الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر ينقل عن الذهبي بأنه قال عن ابن كثير، قال: الإمام المفتي المحدث البارع، فقيه متفنن، محدث متقن، مفسر. وابن كثير رحمه الله المحطات العلمية في حياته كثيرة، ولكن المحطة العلمية التي تأثر بها كثيرا، المدرسة العلمية التي تأثر بها كثيرا، هي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. هو شيخه تأثر به كثيرا، وأخذ عنه العلم، وأخذ عنه العقيدة الصحيحة، وأخذ عنه السلفية والحديث، وكذلك استفاد منه في التفسير وفي أصول التفسير. والمقدمة لهذا الكتاب تفسير الحافظ ابن كثير هي المقدمة التي كتبها ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. بقي الحافظ ابن كثير إماما ومدرسا ومعلما ومربيا ومصنفا ومؤلفا، وتصانيفه بورك له فيها. صنف تصانيف شهيرة جدا، وأشهر تصانيف الحافظ ابن كثير كتابان: كتاب في التاريخ لا نظير له، وهو البداية والنهاية، الرخفي منذ آدم إلى عصره بأسلوب سهل وسلس مفيد جدا هذا الكتاب، وما استطاع أحد أن يذيل عليه على منواله فيما أعلم. والكتاب الثاني هذا الذي بين أيدينا هو كتاب التفسير، وكتابه في التفسير أيضا هو أفضل كتاب تقريبا. لو نظرنا في تفاسير علماء المسلمين للقرآن الكريم أفضل كتاب تقريبا هو هذا الكتاب. جمهور العلماء لا يقدمون على تفسير ابن كثير تفسيرا آخر، سبحان الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي حياته اشتهرت تصانيفه وسارت بها الركبان إلى خراسان وإلى تركيا وإلى إفريقيا، ورحل إليه طلاب العلم من كل مكان يطلبون العلم على هذا الإمام البارع وعلى هذا المحدث الفقيه المفتي رحمه الله. توفي الحافظ ابن كثير سنة 74، وأما تفسيره فلن نطيل الكلام في تفسير الحافظ لأننا سوف نقرأه وسوف يتبين لنا منهجه، بل من خلال المقدمة يتبين منهاج الحافظ رحمه الله في تفسيره. أما طريقتنا نحن في الدرس فإننا سوف نقرأ هذا التفسير قراءة مع التعليق على بعض المواضع ولا سيما في الأحاديث والآثار، ونبدأ من أول التفسير إن شاء الله. فنسأل الله أن يعيننا وأن يعيننا على إتمامه وأن ينفعنا به. يقول الحافظ رحمه الله هنا مقدمة طبعا من الناسخ، المقدمة هذه من الناسخ والظاهر أنها من التلميذ الذي أخذ التفسير من الحافظ نفسه. يقول هذا الناسخ: قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ المتقن المجتهد القدوة علامة العلماء وارث الأنبياء بركة الإسلام وحجة الأعلام محيي السنة ومن عظمت به لله علينا المنة، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير البصراوي الشافعي نفع الله به وحفظه بعينه وأمده بقوته وأدخله الجنة لمنه وكرمه. قوله البصراوي نسبة إلى بصرى في الشام، وأما قوله نفع الله به وحفظه بعينه إلى آخره فهذا يدل على أن هذا كتب في حياة ابن كثير، وهذا يؤكد ما قلته أن هذا الكلام قد يكون من بعض تلاميذ الحافظ الذين أملى عليهم هذا التفسير. العلماء طبعا في ذلك الوقت لهم طريقة في مسألة التصنيف، العالم يؤلف في البيت ثم يأتي في المدرسة، كانت هناك مدارس تسمى بدور الحديث، يعني دار الحديث، هو درس الحافظ رحمه الله في أشهر المدارس في دمشق، ولقد أصبح هو رئيس العلماء والمحدثين في الشام، ولا سيما بعد موت ابن تيمية وابن القيم والمزي الحافظ والذهبي، بعد موت هؤلاء الكبار هو أصبح رأس المحدثين والعلماء في دمشق. فكان يأتي، وهذه طريقة معروفة حتى ابن الصلاح يجهز في البيت يحضر ثم يأتي في المدرسة ويملي تأليفه وتصنيفه على التلاميذ وهم يكتبون. وبالمناسبة ذكر المزي، الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا تتلمذ على المزي، لأنه هو تأثر بهذين الإمامين وهما ابن تيمية والحافظ المزي. والحافظ المزي كان إماما بارعا في الحديث وفي علم الرجال جرح والتعديل، استفاد منه كثيرا في ذلك، وتزوج ابنته، الحافظ ابن كثير زوج لابنة المزي، وكانت امرأة صالحة حافظة لكتاب الله، وأمها أيضا التي هي زوجة المزي أيضا امرأة صالحة وحافظة لكتاب الله، فزوجته حافظة للقرآن وأمها كذلك، وقد ترجم لها في كتابه التاريخ البداية والنهاية، ترجم للمزي شيخه وترجم أيضا لزوجة المزي، وصفها بالصلاح والتقوى والحفظ لكتاب الله عز وجل، وذكر عن زوجها المزي بأنه يحبها

نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. ولذلك قال الله عز وجل إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان النبي يكتب أو يقرأ لقالوا أخذ هذا القرآن أو كتب هذا القرآن ممن كان قبله، ولكن النبي لم يكن لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وجاء بهذا الدين وبهذه الشريعة الخالدة التي والله لا يسعد هذا الآدمي إلا باتباعها، ولو أعرض عنها وتركب طريقها شقي الشقاء الأبدي نعوذ بالله. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به أي بالقرآن، ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن، هذا القرآن نذير لكم أنتم أيها المخاطبون الذين كانوا يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم، هذا القرآن نذير لهم، وأيضا القرآن نذير من بلغه إلى قيام الساعة. يقول الحافظ رحمه الله فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، ممن ذكرنا أي من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان، من كفر بالقرآن فالنار موعده. وكما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، الحديث القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، هذا كيد الله لأعدائه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود، قال مجاهد يعني الإنس والجن، فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهمه، وقد أعلمهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم أي دعاهم إلى تفهمه، فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يا الله عز وجل ذكر في هذه الآية الغاية من نزول القرآن التدبر، فأين هذا التدبر؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى لتبيننه للناس، يعني مو فقط التبليغ، لأن التبيين يشمل التبليغ، بلغوا كتاب الله وبينوه، بينوا أحكامه، بينوا ما فيه من الحلال والحرام وما فيه من المواعظ ما فيه من الذكر، بين هذا، هذا ميثاق الله على من؟ والله هذا ميثاق الله على العلماء أن يبلغوا هذا القرآن وأن يبينوه. ولكن اليهود والنصارى قبلنا ماذا فعلوا؟ قال فنبذوه وراء ظهورهم أعوذ بالله واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما اشتروا، أهملوا كتاب الله. اليهود أهملوا التوراة، حرفوها، بدلوها، لعبوا بها، وكذلك النصارى فعلوا في الإنجيل. يقول رحمه الله وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه، نتعلمه ونعلمه، نتفهمه نحن ونفهمه، وهذا من أعظم العمل، التعلم والتفهم لكتاب الله ثم تأدية هذا العلم وهذا الفهم. وهذه منة الله عز وجل على المفسرين. المفسر فهم القرآن وفهمه، ولكن طبعا إذا كان التفسير على المنهج السليم، لأن طرق التفسير منهج التفسير كثيرة، هناك طرق وأساليب باطلة كتفاسير الأشاعرة وتفاسير الصوفية وتفاسير الرافضة الشيعة، لهم تفاسير، الشيعة لهم تفاسير ويدخلون فيها الأباطيل، وكذلك المعتزلة وكذلك الصوفية، التفسير بالإشارة يسمونه. هؤلاء في الحقيقة محرفون لكتاب الله، ما تفهموه الفهم السليم، وإنما التفاسير السلفية الأثرية المعتمدة على القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين كما سيأتي. من كان كذلك من أهل التفسير فإن الله عز وجل من عليه بهذه المنة، أنه فهم القرآن وفهمه. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما أنه يحيي الأرض بعد موتها فقادر سبحانه وتعالى على أن يحيي القلوب بعد موتها. والأرض تحيا بالمطر بالماء، والقلوب تحيا بالقرآن، تحيا بذكر الله، تحيا بهذا الوحي. قال رحمه الله: ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي، والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك. اللهم آمين. إنه جواد كريم. مقدمة مفيدة ولطيفة أشار فيها رحمه الله إلى أهمية التفسير والتفهم والتدبر لكتاب الله عز وجل، وبين فيها رحمه الله أن آفة من كان قبلنا من أهل الكتاب أنهم أعرضوا عن كتاب الله، والله عز وجل ذمهم على ذلك، وحذر أيضا من سبيلهم، حذر أيضا من عملهم الإعراض والنبذ لكتاب الله عز وجل، لأن الله أمرنا بأن نتدبر وأن نتفهم وأن ندرس كتاب الله عز وجل. ثم قال رحمه الله منتقلا إلى المنهج في التفسير، يعني إذا كان تفسير بهذه الأهمية، التدبر لكتاب الله أمر عظيم بهذه الخطورة، فما هو الطريق إلى ذلك؟ وهنا تخلص جميل، انتقال رائع من الحافظ رحمه الله. قال رحمه الله: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ إذا كان التفسير أيها الحافظ بهذه الأهمية، بهذه الخطورة، بهذه المنزلة، دلنا جزاك الله خيرا على الطريقة المثلى، على المنهج الأفضل في تفسير كتاب الله، ماذا نفعل؟ فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله غدا نتابع، والحمد لله رب العالمين.